بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب أبي داود رحمه الله السجستاني في أبواب الجماعة، الباب 57 في إعادة الجماعة، وهو في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والحديث 75 بعد 500. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. نعم، هذا ما يسمى بالإعادة، إعادة الجماعة، وهو أن إذا صليت في منزلك أو صليت في سفر أو في غيره ثم أتيت للمسجد. أما لو كنت ذهبت إلى منزلك لا يلزمك هذا، لكن لو أتيت للمسجد فلا تكون في مكان تهمة تجلس والناس يصلون، أو تفتح على الناس باب شر، يعني قد يحتج به أهل الباطل، يتركون الجماعة ويقولون قد صلينا. فلذلك هذا أيضا من أحاديث سد الذرائع، فيصلي الجميع، من لم يصلي هي له فريضة، ومن صلى فهي له نافلة، فلا يترك ذلك لمن أقيمت الصلاة وهو في المسجد. مثل الآن اللي يصلي في مسجد يبكر ويأتي للدرس ثم تقام الصلاة هنا لا يجلس، وإنما يصلي معهم ولو كان في وقت نهي. هذا مما ذكر أهل العلم أنه يستثنى من ذلك. قال: ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. وهذا الحديث تمسك به من قال بعدم وجوب الجماعة، يعني في البحث عن المشتبهات، وقال هنا دليل على أنه ما صلى في الجماعة وما عاتبهم. لكن هذا الحديث كان في منى، ويدل عليه اللي بعده مباشرة، وكان هذا في مسجد الخيف، ومعروف أن منى ما في مسجد يتسع للحجاج كلهم، فكان طريقة الناس يصلون في رحالهم، كل مجموعة مثل الآن كل خيمة كل كذا يصلون في رحالهم جماعة، فهؤلاء صلوا في رحالهم، ولذلك قال: إذا صلى أحدكم في رحله، صلوا في رحالهم جماعة، ثم أتى لمسجد الخيف يريد الخير، يريد أن يسمع الموعظة، فجلسوا ما عرفوا الحكم، فأتي بهما ترعد فرائصهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة، كما وصف هيبته كعب في قصيدته بانات سعاد. والفريصة ما هي الفرائص؟ أين هي من الجسم؟ نعم، اللحمة التي في، يقولون هذه إذا جاء الخوف ترعد، وهي اللحمة التي ما بين الكتف وما بين العنق من تحت العاتق، ترعد فرائصهما. نعم. حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى. بمعناه هنا أثبت أن كان في منى، وأثبت الصلاة أنها الصبح. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصع عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا، فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله، قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. نعم. فهذه السنة جاءت عن يزيدين، يزيد الأول وهو ابن الأسود رضي الله عنه، ويزيد الثاني وهو ابن عامر رضي الله عنه، وهؤلاء أحد 14 صحابيا كلهم اسمه يزيد. وليس صحيحا ما يقال أن لما جاء يزيد معاوية هجر هذا الاسم عند السلف اسم يزيد، بل اسم مستخدم وفيه 14 صحابي، وإذا حصل بعدهم من حصل منه ما حصل لا يعني أنه تهجر أسماء الصحابة لأجل أنه جاء من المفسدين أو من فساق المسلمين من يفعل هذا. هذا أيضا من أدلة كفر تارك الصلاة، وهو من أوضح الأدلة. لما رأى لم يصلي قال: ألم تسلم يا يزيد، ألم تسلم يا يزيد، فدل على أن من شرط الإسلام الصلاة. قال: بلى قد أسلمت، ثم ذكر الحديث مثل ذلك. لكن فيه نكارة في قوله: تكن لك نافلة تلك، وهذه مكتوبة، والمحفوظ والمعروف أن هذه هي النافلة، والأولى دائما هي التي تقع مكتوبة، إلا أن يكون مراده تكن لك نافلة يعني هذه، وهذه الأخرى مكتوبة. فعلى كل حال هذا هو المحفوظ، الأولى هي التي تقع فريضة والثانية نافلة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو ابن عمرو بن المسيب. هذا سند المصري، أحمد بن صالح المصري، عبد الله بن وهب المصري، وعمرو بن الحارث المصري، وبكير بن الأشج، وسمع عفيف بن عمرو بن المسيب. نعم. حدثني رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذلك له سهم جمع. نعم، يعني تكون نافلة، تكون له نافلة. لكن قوله يصلي أحدنا في منزله المراد يعني العذر، ثم يرتفع العذر إما مطر أو شيء فيأتي للناس في المسجد، فقال ذاك سهم جمع، بمعنى أنه يكتب له الأجر مرتين. وأما الذي جاء فيه النهي، ذكر هنا أن الذي جاء فيه النهي لا تصلي صلاة في يوم مرتين، أن يعيدها على أنها فرض، الثنتين فرض، أو بدون سبب يعيد الجماعة. لكن هنا في سبب، لو صلاها في الأولى ثم جاء وحضر عند الناس. نعم، هذا ما يتعلق بالجماعة. والآن يبدأ في أبواب الإمام والأحق بالإمامة وجماع أحكام الإمامة. نعم. باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. نعم، هذا حالة وتلك حالة، ولذلك أحمد نفسه يقول: الذي يعيد الجماعة هو اللي يحضر المسجد، أما الذي ما حضر المسجد ولا فتح لنا أسباب شر في مكانه لا يلزمه أن يعيد الصلاة بدون سبب. وإنما الذي يعيد الجماعة وتكون الثانية نافلة له، كما في الأحاديث الأخرى: من جاء الناس يصلون أو دخل المسجد وأقيمت الصلاة. ويحمل حديث ابن عمر في قوله: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، على إعادة الفرض بدون سبب. نعم. ها؟ إيه، البلاط بعيد في السوق. نعم. باب جماع الإمامة وفضلها. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. نعم، هنا في الإمامة أول حديث ذكره أبو داود رحمه الله، أيضا من طريق المهري حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري، حدثنا يحيى بن أيوب وهو مصري، عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني، وعقبة بن عامر أيضا سكن في مصر، بل تولى مصر إمارة مصر، فالسند كله من أهل مصر. قال هنا: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص فعليه ولا عليهم. وهذا يكون قاعدة في مسألة خطأ الإمام وما يتحمله المأموم من ذلك، واختلف الناس في ذلك اختلافا شديدا. فمنهم من قال إن أي خطأ يكون على الإمام كما لو صلى جنب أو محدث فإنه يتحملونها أيضا المأمومين، ومنهم من قال لا، انفصال تام، منهم من قال إن الارتباط بين الإمام والمأموم مثل ما نقول الآن بلغة العصر ارتباط عضوي تام، أي تأثير في صلاة الأول تؤثر في الثاني. ومنهم من قال العكس أنه ارتباط تنظيمي فقط، كل واحد له صلاته، حتى لو علمت أنه محدث فكل واحد له صلاته، وإنما فقط جعل الإمام لينظم أمر الصلاة. والقول الوسط وهو أنه إن كان المأموم معذورا لم يتأثر بصلاة الإمام، كما لو كان لم يعلم بحدثه أو جنابته، وإن كان غير معذور فإنه يتأثر بصلاة الإمام تبطل صلاته. هذا هو القول الوسط، أن تكون القاعدة في بطلان صلاة المأموم باختلال صلاة الإمام هو العذر وعدم العذر. فعمر لما صلى بهم وهو جنب لكنهم لا يعلمون وما علم إلا بعد الصلاة لم يأمرهم بالإعادة، أما لو كان أحد منهم يعلم فإنه تبطل صلاته. نعم. باب كراهية التدافع على الإمامة. حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا التدافع على، ولكن في نسخ ذكرها في الحاشية عن، والأقرب أنها عن ليس التدافع عليها، التدافع عنها كل واحد يهرب منها. النسخ اللفظ الصحيح ما في نسخة دال وها التي في الحاشية، التدافع عن الإمامة. نعم. حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أختي خرش بنت من الحر الفزاري قالت ابن الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. وهذا واقع الآن، من أشراط الساعة هذا الناس يتدافعون الإمامة ويهربون منها، وبعضهم الآن إنما يرغبهم فيها الدنيا فقط، وإلا لولا الدنيا وما يعطون بيت المال ما صلى بالناس أحد، كل واحد لا يريد الارتباط لا يريد الاحتساب المسلمين، كل واحد يعيش لنفسه وفي همه هو، هذا من أشراط الساعة أن يتدافع الناس الإمامة كل واحد يهرب منها. نعم. باب من أحق بالإمامة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكريمته؟ قال فراشه. نعم، هذا حديث أبي مسعود المشهور في الترتيب، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا في فضل الهجرة وأنها من أعظم أسباب التفضيل، في لفظ أقدمهم سلما أو إسلاما يعني اللي أسلم قبل الآخر، وفي لفظ أيضا هنا أقدمهم هجرة، فالإسلام قدم الإسلام من أسباب التفضيل وقدم الهجرة من أسباب التفضيل، وبعد ذلك السن. ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، أي مكان له ولاية عليه، حتى لو تأتي إلى مدرسة ما تتقدم على مدير المدرسة لأن هذا سلطانه، أو في مدير الناحية التي هذه، أو الإمام الأكبر، أو البيت، أو المزرعة، أو الاستراحة، أو الدكان، أو غير ذلك. حتى قلنا أن المستأجر سلطانه أقوى من سلطان المالك لأنه يملك المنفعة في هذا البيت. ولا يجلس على التكرمة إلا بإذنه، والتكرمة هي الفراش، ما تجلس على فراش إلا بإذنه. عليكم السلام ورحمة الله. وأما الاختلاف في مسألة أقرأهم لكتاب الله هل هو الأعلم أو الأكثر، هذه سيذكرها الآن أبي داود والخلاف فيها، وستأتينا أيضا في البخاري. نعم. حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل، قال أبو داود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. نعم، أقدمهم قراءة، نعم يعني تعلم القرآن قبل الآخر. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولم يقل فأقدمهم قراءة. في اللفظ الآخر وهو من طريق أوس بن ضمعج نفسه أنه قال أعلمهم بالسنة، وقال أقدمهم هجرة، وما ذكر أقدمهم قراءة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه، حديثه هو الأصل في هذا الباب، وهو سمي بدري وليس من أهل بدر، يعني غزوة بدر، وإنما قيل إن سكن في نفس المكان وغير ذلك، وهو من حسابه في الأنصار. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا، فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يعني كانوا على الطريق بحاضر، يعني مكانهم في البادية على طريق الناس، فإذا ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا تكلموا بما، إذا وقفوا عند هؤلاء تحدثوا بما سمعوه وما فقهوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. يعني كان ذكي، كل ما مر بأحد تسمع وحفظ. نعم. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة وقال: يأمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أأمهم، وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. نعم. هذه حالة يعني للضرورة، ما في أحد يقرأ له، ولذلك ذكر عندكم الحاشية أن الإمام مالك رحمه الله وسفيان وكذلك رواية عن أحمد يكرهون إمامة المميز، يعني الصلاة لابد أن يحتاط لها وأن تعظم، والمميز أبو 7 أو 8 إذا صلى بالرجال الكبار قد يكون هذا فيه تهوين من شأن الصلاة، وقد المميز ما ليس في ذلك تعظيم للصلاة. فحديث عمرو بن سلمة يحمل على ظرفه، وهو أن القوم كله ما حد يقرأ القرآن، عرب ما بعد تعلموا وهو قد تعلم، وأما الآن لو وجد من يفقه شيء من القرآن وهو كبير وفي ذلك تعظيم للصلاة، لا شك إن هذا أولى، وأن تقديم ابن 7 على الناس إنه لا يكون إلا في الضرورة فقط، والصلاة دائما يحتاط لها وتعظم حتى لا تهون في قلوب الناس. لو قيل الإمام هذا المسجد هذا إمامهم عمره 7 سنوات، ربما صار مجال الضحك، والمميز ما تدري عنه، ما يصلح الصلاة هكذا إلا في الضرورة. نعم. حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، وأيضا يدخل في مسألة اقتداء أهل الفريضة بالمتنفل، لأن هذا المميز ما وجبت عليه الصلاة وهؤلاء وجبت عليهم، فيكون أصحاب الفرائض صلوا خلف صاحب النافلة. نعم. حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال: فكنت أمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت أستي. خرجت استي يعني عورته، وكانت البردة مؤصلة يعني مربط بعض وفيها فتق، وهكذا يعني هذا حالهم في ذلك الوقت. قال هنا في الحاشية أن ابن قدامة يقول: لا يصح اتمام البالغ بالصبي في الفرض، لا يصح أن يكون البالغ يصلي بصبي. قال: نص عليه الإمام أحمد، وهو قول ابن مسعود وعبد الله بن عباس، وقول عطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري وجماعة، أن لا يصح. المسألة فيها اختلاف أصلا في صحة الصلاة، فلا ينبغي تقديم الصغار. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي، وهذا عمرو بن سلمة المتقدم، هو أيضا جرمي من قبيلة جرم. نعم. حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يأمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. هذا احتج بأحمد هنا، قال: أكثركم جمعا أو أكثركم أخذا، فحدد معنى أقرأ، يعني في هذا الحديث حدد معنى أقرأ تكون بالكثرة أكثر. نعم. فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، قال: فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي، قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. إلين أصبح شيخ كبير، ما تجمع ناس من جرم من هذه القبيلة إلا قدموا عمرو بن سلمة، لأن كان يصليبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على الجنائز. نعم. قال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. نعم، الأول قال عن أبيه، وفي اللفظ الثاني من طريق يزيد بن هارون لم يقل عن أبيه. نعم. حدثنا القعنبي، حدثنا أنس يعني ابن عياض حا، وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى، حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، زاد الهيثم، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلم بن هنا بن عبد الأسد، هنا بفتح اللام، أبو سلمة بن عبد الأسد، بن عبد الأسد رضي الله عنه، وهناك عمرو بن سلمة. هذا أيضا الدليل الثاني لأحمد، لأن هذا مسألة خلاف بين مالك والشافعي وأحمد، فمالك والشافعي وغيرهم يقولون أن الأقرأ هو الأفقه وهو الأعلم، يحتجون بتقديم الصديق، وأخذنا أيضا أمس بالخلال. وأحمد له روايتين، لكن له رواية وهي المشهورة عنه أن قال الأقرأ الأكثر أخذا للقرآن، واحتج بحديث عمرو بن سلمة المتقدم وبحديث سالم هذا أن المهاجرون وفيهم عمر وفيهم أبو سلمة وفيهم أقدم إسلام، ومع ذلك قدموا سالم لأجل أنه أكثر أخذ للقرآن، هكذا احتج أحمد. فلما قيل للصديق قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة، قدمه لأجل إشارة الخلافة. لكن الله أعلم أن المراد الأحاديث الأخرى، وتأتي إن شاء الله في البخاري الأحاديث الأخرى تدل على أن الأقرأ هو الأفقه والأعلم، إذا كان معه من القرآن ما يقيم به الصلاة ومعه شيء من القرآن كما كان الصديق والفاروق. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل حا، وحدثنا مسدد، حدثنا مسلم بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة، خالد الحذة، مسدد بن مسرهد. نعم. إسماعيل بن علية عن خالد عن أبي قلابة عن مالك، أبو قلابة أيضا جرمي من جرم. نعم. عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له: إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيما ثم ليومكما أكبركما. وفي حديث مسلمة قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وقال في حديث إسماعيل قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كان متقاربين. قال خالد الحذا لأبي قلابة: أين القرآن؟ الإمامة التفضيل يكون بالقرآن. قال: إنهما كانوا متقاربين، لأنهم أسلموا جميعا ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فبدأ مباشرة بالسن، قال: أمكما أكبركما. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن عيسى الحنفي، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم. نعم. هذا وإن كان في ضعف في علة، وخاصة الحنفي هذا، لكن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، أن يختار للأذان والإمامة خيار أهل الحي وخيار القبيلة، حتى يكون ذلك تعظيم لشعائر الله وتعظيم الصلاة، يؤذن الخيار ويؤم القراء الفقهاء. وكان في أول الإسلام القراء هم الفقهاء، كما قيل في بئر معونة قتل فيها 70 من القراء، وقيل في اليمامة مات القراء، استحر القتل في القراء، كانوا كما سيأتي في أبواب القرآن يتعلمون الإيمان قبل القرآن ثم ينزل القرآن عليهم، فكانوا قراء فقهاء، لكن في آخر الأمر يفترق القراء عن الفقهاء، كما في أثر ابن مسعود: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. فإذا كان افترق القراء عن الفقهاء نقدم الفقهاء على القراء ولا شك إن شاء الله. نعم. باب إمامة النساء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله، إذن لي في الغزو معك ومرض مرضاكم، لعل الله يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. نعم. قال: إلزم البيت. المرأة إن شاء الله إذا لزمت بيتها وهي تريد الشهادة رزقها الله الشهادة، وإن مات على فراش، لأن المرأة مأمورة بالقرار في البيت. ولكن أذن أيضا لنساء أخريات أن تخرج معه في أحد وفي غيره تمرض، لم يكن منها فتنة أو عليها فتنة، الشاهد ما أتى إلى الآن. نعم. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. نعم، تتخذ في دارها مؤذن، وفي اللفظ اللي سيأتي أنها أيضا كانت تأم أهل دارها. وفي هذا أن النساء لا بأس أن يصلين جماعة ويجعلن لهن إمامة منهن وتكون في وسطهن. نعم. قال: وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية. مش معنى دبرت؟ تعتقد عن دبر ما عند موت. نعم، قالت: إن مت فأنتما أحرار، فاستعجل الموت قتلها. وهذا أحيانا يعني هم الآن حريتهم معلقة بموتها، فقتلها حتى يستعجل الحرية. نعم. فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلب، فكان أول مصلوب بالمدينة. في أيضا فيه الصلب المذكور في القرآن، أن يقتلوا أو يصلبوا لمن سعى في الأرض فسادا. وهؤلاء غماها بقطيفة حتى يقال أنه موت طبيعي، ما قتلها بخنجر أو بسكين، وإنما غماها بقطيفة حتى ماتت فصلب. نعم. ها إيه الكثير الأكثر يكون بعد القتل. وفيه جاء في بعض القصص أنهم يصلبونهم أحياء ثم ينزلون ويقتلون، يصلب يوم أو يومين ثم ينزل ويقتل. نعم. حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي، حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول وأتم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. يقول عبد الرحمن بن خلاد: أنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. لكن إمامة النساء الأصل فيه حديث ورقة. دائما إذا قيل الأصل في هذا الباب أن المرأة تكون إمامة، الحديث ورقة تأم أهل جنسها. وأما إمامة النساء للرجال فهذا منهي عنه بالإجماع. المرأة فتنة وهي في آخر الصفوف، فكيف إذا كانت أمام الناس؟ هذا لا يكون أن تأم المرأة الرجال أبدا، لكن تأم أهل دارها من النساء لا بأس بذلك. نعم. مثل الآن المدرسات إذا اجتمعنا في المدرسة أو في عرس أو في شيء وأردنا الصلاة جماعة فلا بأس، دون رفع صوت أو مكبرات، وتكون إمامتهن في وسطهن، وكذلك في الحج بدون مكبرات. نعم. باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد. هذا السند هذا أفريقي. القعنبي هذا عبد الله بن مسلمة في مصر، وربما كان يزور أفريقيا. لكن عبد الله بن عمر بن غانم هذا رجل كبير القدر جدا، وكان قد صاحب مالك وغيره، وهو من أهل أفريقيا من أهل القيروان. وكذلك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أفريقي أيضا كان بالقيروان وهو كبير القدر. كذلك عمران بن عبد المعافري. من أراد تراجم هؤلاء يقرأ رياض النفوس المالكي، فإن في تراجمهم أمر جيد من الآثار ومن الوصايا ومن غير هذا. كذلك عبد الله بن عمر أيضا قدم على أفريقيا وسكن في مصر. نعم. عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محرره. نعم. إذن هنا لا يقبل الله منهم صلاة بمعنى لا يثابون عليها، على القبول بالمعنى الثاني: من تقدم قوما وهم له كارهون. لكن المراد هنا الكراهة الدينية، يكرهونه لدينه، أما لسوء خلقه ولا لبدعته ولا لغير ذلك. وأما إذا كرهوه في أمور الدنيا فإن كانوا مجمعين كلهم على كراهته لأجل أنه يأخذ من دنياهم أو يظلمهم أو سيء الخلق فهذا كذلك، وهذا يدخل في الدين. وأما أنه لابد أن كل إمام مسجد ما يكرهها أحد من الجماعة فهذا لا يمكن أن يكون، إذا وخاصة أحيانا يكرهونه لأجل دينه هو، لأجل تمسكه بالدين تطبيق للسنة، يكرهونه إذا كان في أوقات إدبار الدين. هذا معنى من تقدم قوما وهم له كارهون، فسرها السلف بهذا، يكرهونه لأجل مخالفة للدين وليس تمسكه بالدين. ورجل أتى الصلاة وهو دبار، يعني دائما يأتي إلا بعد أن تفوت، يواظب على ترك الوقت والجماعة. ورجل اعتبد محرره، بمعنى أنه يعني بمعنى يسترق الأحرار. يقول إن في نسخة الدعاس ذكر باب هنا، باب إمامة البر والفاجر، وذكر حديث أبي هريرة، قال هذا الحديث سيأتي في الجهاد، وإنما كان في نسخة مكتوب على الهامش فالدعاس جعله في المتن، واستشهد بأن المصادر المتأخرة كلها جعلت هذا الباب إنما هو في الجهاد، والمراد به الجهاد مع البر والفاجر وليس هنا. نعم. باب إمامة الأعمى. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. لا بأس، الأعمى لا بأس، بعضهم يكرهه لأجل أنه قد ينحرف عن قبلة، ولكن انحراف عن القبلة يسير، سيصيب الجهة، وإذا خالف الجهة الناس سيقومونه، والأصل أن الأعمى ما يبلغ أن يخالف الجهة إذا قدموه الجهة، وأما انحراف اليسير عن الجهة لا يؤثر، إنما تشدد فيه المتأخرون، وأما الصحابة رضي عنهم لا يتشددون في مسألة الجهة، لا يتعمدون لكن لا يتشددون، فلو أن الأعمى انحرف يسيرا يمين أو يسار ما دام أصاب القبلة لا يضره ذلك. وكثير ممن أبتلي بحبيبته من خيار الناس ومن أعلم الناس وأقرائهم. نعم. باب إمامة الزائر. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان عن بديل، حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصله، فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، لأن يكون يترفع عليهم، مثل لا يؤم رجل في سلطانه، لا يترفع عليهم، إذا زرت القوم الأولى أن يكون لهم الإمامة، لأن كانت أتيتهم في بيوتهم وفي سلطانهم، وربما كان مدعاة الكبر، كما أن بعض الناس الآن يرى إذا كان أنه اشتهر بأنه دعوه لعلم، يرى أنه في أي مكان في العالم يحضر هو أولى بالإمامة، وبعضهم أيضا من باب نشر الشر يقولون كيف تطيب نفسك، يظنون مثل الصديق، كيف تطيب نفسك أن تتقدم على فلان، حتى والله نعرف ناس هنا في عندهم داعية فاشل مخالف للسنة في كل شيء، لكنه مشهور ويجمع المردان ويوديهم المدينة ويوديهم المكة، كل مرة يأخذ 70 أمراض 80 ويشيلهم ويحطهم. فالمراد ابتلوا رجل هو الإمام الراتب وله 20 سنة في مسجد، لكن لأن هذا سكن في الحي أتوه هؤلاء الهمج الرعاع وأخذ يقولوا للإمام الراتب كيف تطيب نفسك أن تتقدم على الشيخ فلان، كيف، فترك الإمام لهم نسأل الله العافية والسلام. فهذا من أمراض آخر الزمان، فبعض الناس يظن أنه أي مكان يأتي فيه هو الأحق بالإمامة. بمسعود لما زار أبي موسى قال أبو موسى تقدم أنت أكبر وأعلم، قال لا نحن زرناك في مكانك أنت اللي تقدم وصل، فهذا أيضا يؤدب يخرج الكبر من النفوس، الكبر كامن، وأسوأ أنواع الكبر كبر أهل الدين منتسبين للدين على مخالفة. نعم. ولذلك شوف الباب اللي بعده مناسب له، الإمامة منصب فيه نوع زيادة، فإذا أضاف إلى ذلك أن يكون المكان مرتفع أيضا كان فتنة أعظم، ولذلك نهي الإمام أن يكون موضعه أرفع من الجماعة بحيث يصلي هو وياهم في مستوى واحد، إلا في الحاجات مثل في الحرم إذا كان يصلون في المصابيح والناس عند الكعبة وأمثال هذا، وللأصل إذا كانوا في مسجد ما يحط له دكة يرتفع عليها، لأنه منصبه أصلا كأنه يعني هو اللي يصلي بالناس واللي يتقدم، مع أنه قد يكون في المأمومين من هو خير منه بدون مقارنة، كما صلى الصحابة خلف الحجاج وأمثال، لكن إذا وضع دكان بعد زاد الشر وكان مدعاة للكبر، ولذلك جاء الباب اللي بعده في النهي عن ذلك. نعم. باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال ينهون أو ينهون نعم. ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. الصحابة ينكر بعضهم على بعض ولا يؤخر الإنكار، لا يؤخرون الإنكار. والمدائن مدينة بالعراق قريبة من بغداد، كانت هي عاصمة الكسرى، واختاروها يقول فرس من بين مدن العراق، وبعد ذلك سكنها بعض الصحابة. لكن هذا الأثر أيضا مشهور أن اللي سحب حذيفة هو سلمان، وفي بعضه عمار قصة. والمقصود القصة نفسها أن فيه أحد الصحابة تقدم على الدكان، وفي صحابي آخر خلفه ممن سكن العراق جبذه سحب عن الدكان هذا، ثم قال ألم تعلم أنهم ينهون عن ذلك أن يرتفع الإمام على المأمومين؟ فقال الإمام ذكرت لما سحبتني، لما جذبتني ذكرت هذه السنة. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. نعم، ذكر لما أخذ. إما أن يكون المسحوب حذيفة أو عمار، والساحب إما أن يكون أبو مسعود البدري أو يكون سلمان، على اختلاف في الرواية. نعم. باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. نعم، إذا كان متنفل يصلي بمفترضين. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان، حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد الله يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. كذلك هذه نفس حديث عمرو بن سلمة، ذكر هنا أن مالك، ذكر ابن قدامة في المغني، مالك وغيره يكرهون أن يصلي المتنفل بالمفترض، ويقولون حديث معاذ أيضا ظرف معين، إن قومه ما إلى الآن ما دخلهم العلم، أو يريدون إمامة معاذ، أو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأصل أن لا يختلف النية، أن تكون المفترض يصلي بالمفترضين والمتنفل يصلي بالمتنفلين كما في التراويح وغيرها، لا تختلف النية. واختلاف النية الآن من أهم المسائل يجب أن تحرر في الصلاة، لأن كثير مسائل الصلاة اتضحت مع بيانها العلم، وهذه أيضا متضحة لكن لا بد أن تحرر، لأن الآن توسعون فيها كثيرا، اللي يصلي فرض خلف من يصلي فرض آخر، والمفترض خلف المتنفل، وتغيير النية والتقديم والتأخير وإدخال نية على نية ونحو ذلك، كلها مسائل لا بد أن تحرر تحرير جيد، لأن في أشياء الآن انتشرت وهي كانت عند السلف ينكرونها، مثل صلاة الفرض خلف فرض آخر، أيضا ليست كل السلف يفتي بذلك، وتقدمت عندنا في البخاري. وكذلك صلاة المفترض خلف المتنفل، يقول مالك ورواية عن أحمد وهي رواية أبي الحارث وحنبل أنهم يكرهون ذلك، ويجعلون حديث معاذ له ظرف معين. نعم. باب الإمام يصلي من قعود. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم. ماذا مرضه الأول عليه الصلاة والسلام، تقدم الجمع بين هذا وهذا. لكن أيضا من الفوائد أن مالك اللي أخذناها بالأسبوع الماضي، مالك كان يقول في المرض الثاني لم يؤمهم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان الإمام الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما، وبهذا وهذا يقولون هو مذهب أهل المدينة كلهم، يقولون الإمام كان الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام كان مأموما في مرض موته، فيكون العمدة على هذا الحديث، وهذا كما فعل الإمام أحمد. أما مالك أخذ بكلام الزهري وغيره أنهم قالوا ناسخ ومنسوخ وغيره، لكن قول أحمد رحمه الله في هذا أنه لا بأس أن يصلون خلف الإمام جلوس، ولا يتبع الناسخ والمنسوخ إلا عند العجز عن الجمع، لكن بضوابط. الضوابط المشهورة أن يبدأ الصلاة وهو جالس، أما من بدأ وهو قائم ثم حصل له شيء يكملون من خلف قيام، وأن يكون إمام راتب، وأن يكون مرض شديد لا يرجى برؤه كالشلل وغيره، هذا يصلون قيام ويؤخر الإمام. أما إذا كان مرض مؤقت مثل هنا جحشت ساقه سقطة من فرس، فهنا يوم أو يومين أو ثلاثة يصلون خلف الجلوس لأن الإمام راتب ولأنه بدأ وهو جالس، بهذه الضوابط الثلاثة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعوا على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوب جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. نعم، يعني يقومون وعظمائهم جلوس، لا تفعلوا كذلك. نعم. حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يؤكد هذا اللي اختار الإمام أحمد يقول فعله أربع من الصحابة، ودائما أفعال الصحابة